بعض الدول التي تصيبهم جوائح يعني فيضانات أو تصيبهم يعني بعض الجوائح بعض الحرائق بعض الدول الإسلامية الدول هنا يدخلون في هذا أقول يدخلون في هذا هنا أو براكين أو شيء من هذا فتدمر بيوتهم ويخرجون في العراء لا شك أنهم في فاقة يعني خصوصا المسلمين ويتجه أيضا ولو كانوا غير مسلمين لأن هذا فيه تأليف للقلوب دفع للشر نعم فيه دفع للشر وفيه تأليف للقلوب وعلى كل حال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فالإسلام أيضا كرم بني آدم والإسلام حث على يعني احترام الإنسانية وإكرام الإنسانية وتأليف الإنسان حتى يدخل في الإسلام لأنه بالإسلام تكمل إنسانيته ولا يعني ينحدر عن ما أنعم الله به عليه إلا إذا يعني انحدر إلى أسفل سافلين. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسبب انحداره عن هذا التقويم الحسن. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أحسن صورة وأحسن تقويم هو تقويم الإنسان لكن إذا انحدر والعياذ بالله مسخ عقله أو مسخ حتى بدنه يعني كم ممن مسخوا والعياذ بالله من أصحاب البدع ومسخوا قردة وخنازير وأشباه ذلك والعياذ بالله. نعم ها أي نعم الكتاب ومصلحة الزكاة والدخل لا يوجد عندنا ولله الحمد يوجد عندنا مصلحة الزكاة والدخل مصلحة مؤسسة قائمة فيها موظفين كثر كلهم من العاملين عليها يعني يجوز صرف الرواتب عليهم هنا ها ما أسمعك الله يعافيك اي بس الان تابع الاذان وبعد الاذان يعني اسمعني سؤالك بارك الله الله سيدة الفضيلة وبعث الله من مقام محمد نعم يا شيخ اين ولا هونت لحظة شيخ عندما تذهب الى دولة من الدول الفقيرة يعني منكوبة أنا توقفت على المنكوبة أي تصل إلى الحكام أكثر من نصفها أكثر من ثلاثة أرباعها ولا تصل إلى المنكوبة يعني ما تريد أن ينفق على المنكوبة يا أخي اسمع بارك الله فيك اسمع أنت تدعي دعوة على الحكام يبدو أن بينك وبين الحكام الجسر مكسور هذه بالمناسبة يا إخواننا كثير من الناس اسمع بارك الله فيك كثير من الناس عنده عقدة بمجرد ما يذكر له حاكم أو حكام يعتبر أن الحكم جريمة بينما الحكم قدر كوني قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء نفس الحكام أو الحكم هذا صفة مدح والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن والحكم ضرورة نعمة من نعم الله عز وجل تحتاج إليها المجتمعات البشرية فبمجرد كون الشخص يكون حاكما يصبح متهما هذا لا يسوق لا يقدم بقوم إلا خيارها فإذا كان الشخص حاكم أو حكم لا يجوز أن نذم الحكام بمجرد أنهم حكام ونسيء الظن بهم. لا يسيء الظن بالحكام إلا من هو في دخيلة نفسه سيء، لأن كل إناء بما فيه ينضح. يعني إذا كان للشخص هو في نفسه فهو ينطلق مما في نفسه، ينطلق مما في نفسه، فلا ينبغي. إذا كانت الدولة منكوبة ما يصح أن نتدخل ونحن نقوم بدور الحكام، بل نوظف الحكام ونعطي الحكام، وفي ذمة هؤلاء الحكام إن حصل إحسان فذا، وإن لم على فرض أنه قد لا تصل إلى الآخرين فبذممهم، بذممهم. نعم ها نعم إيه؟ لا هو إذا كان له دول إيه؟ إذا شاء إيه؟ فتردوا إلى فقرة. من اللي يأخذها؟ العمال، عمال الحاكم، ويعطونها الفقراء. صحيح. يعني إذا كان في بلدك فقراء لا تنقلها من فقراء بلدك إلى فقراء بلد آخر. أي هذا سؤال وجيه، والحكم أنك لا يعني تعطي البعيد، الفقير البعيد، وتترك الفقير القريب في البلد أو في النسب. أي نعم. هذا حق. أي نعم. أنا أريد أن أكمل. أي نعم صحيح. صحيح. على كل حال نعم أجب، حصل الجواب واقتنع الأخ. أي نعم. تكمل لما قلت يعني من ناحية ساءة الظن بالحكام أو بغيرهم، أذكر بيت شعر دائما هو يصدق: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهم. أحسنوا الظن يا إخواننا، خاصة في ولاة الأمر، خاصة في الحكام. أي نعم أحسنوا الظن. أي نعم. ها؟ ما قلنا من البارح وقبل البارح أنه المساجد ما تبنى بالزكاة المفروضة، تبنى بصدقة، يعني تبنى بالصدقات، تبرعات لوجه الله. هذا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ما معنى هذا؟ يعني لا صوم لهما. يعني واضح، أفطر الحاجم والمحجوم، ما في اعتراض على النص. ويسأل يقول يعني لا صوم لهما. نعم لا صوم لهما، لكن يمسك إذا كان فريضة لا يأكل. ليس معنى ذلك أن يذهب ويأكل، إنما يقضي بدل هذا اليوم، يقضي بدله. يقول: يأخذ ليحج هذا دافع للفقراء أو الذين لا يستطيعون أداء فريضة الحج. معنى لا يستطيعون فريضة أداء فريضة الحج بسبب أنه فقير؟ نعم يعطيه، لكن قد لا يستطيع أداء فريضة الحج لأن شروط الحج لا تتوفر فيه. أي نعم. لكن الآن الحج قال أصبح تجارة. لا يا أخي، ما أنت بصادق، يعني ليس صحيح كلامك. الحج الآن يقول يعني تكسب لبعض الشركات، الشركات تحمل بأجرة، يعني تريد أنهم يوصلونك بلاش. إذا ما تجد ما تركب به، ما تجد ما تستأجر به، ما يجب عليك الحج. أما تقول الحج أصبح تجارة، فيا أخي كلامك هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. هذا مثل اللي دائما عنده عقدة من الحكام. نعم. ما دخلت عليه وأنا ما قلت نعم. لحظة بعد ما انتهي. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: في بلدنا يحكمون، أكلون البراغيث، يحكمون العلماء. إيش صدقة؟ ما أدري من يقرأ لي هذا السؤال. بارك الله فيك. لا هو كما قال يعني يفتي العلماء بأنه يجوز صدقة الفطر بنقد بعض العلماء. على كل حال نحن لا يعني لا نحن نحترم العلماء ونحترم فتواهم، وقد يكون اجتهاد لكن اجتهاد خاطئ. النص أولى، نص النبي صلى الله عليه وسلم أولى، نص على أنواع لا ينبغي أن نتجاوزها، وعلل العلماء الفقهاء المحققون بأنها زكاة البدن من جنس طعام البدن صاع، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، لا بد أن تظهر ولا بد أن تكال وتعطى يعني من يقبلها. وعلى كل حال إذا كان هناك علماء واجتهدوا كما قلت لكم نحن نحترم العلماء ونحترم اجتهادهم، لكن النص أحب إلينا، النص نص النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من اجتهاد من الآراء. نعم. ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ صدقة لفظ عام، لفظ عام، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة، لفظ عام يشمل كل إحسان، وبذل ويشمل بذل المال، يشمل المفروضة وغير المفروضة، التسبيح والتهليل والتحميد صدقات يعني. فلفظ الصدقة عام يشمل الزكاة والزكاة المفروضة ويشمل النافلة، أي نعم، ويشمل غير النافلة من الكلام الحسن. نعم. هذا يسأل قبلك، هذا جزاه الله خير، أي نعم، وعودنا بأسئلة يعني وجيهة.